فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يزل الأمر. يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا يضربوا على إيده، خلاص تبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاته، يعني مش قادر على نفسه يعمل معصية، إنما نفسه إيه تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف اليقينية في مين؟ في نفسه. ومرة ما تبقاش في نفسه تبقى في غيره، يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر. طب فإذا المصاف الذاتية امتنعت والمصاف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت، ما حدش في أمل بقى، يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس تاني جديد يبقى معجزة. لإيه؟ كل ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة للأمة بأن الله أمنها، أنه إذا منعت في أي نفس مصافيه الذاتية فستبقى مصافيه الاجتماعية، ولازم هيكون فيها كده. وإلا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي ثاني بقى، ما جابش نبي. ليه؟ لأنه أمن هذه الأمة إن مش هتمتنع فيها المصافي الاجتماعية. إن امتنعت المصافي الذاتية هتوجد المصافي الايه؟ الاجتماعي. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت ايه؟ تأمرون بالمعروف. يعني هتفضل موجودة ولا لا؟ هتفضل موجودة. فإذا بعد نوح حصل برض الغفلة، يوم ربنا يجيب ايه؟ استفاءات آدم ونوحا وآل إبراهيم. وهو إبراهيم بنقول عليه أبو الأنبياء، أبو الايه؟ الأنبياء. وبعدين جاب منهم حاجة وادالها ميزة، وآل عمران. وآل عمران، آل عمران، كلمة عمران دي حين ترد في الإسلام في اثنين اسمهم عمران، في عمران اللي هو أبو موسى وهارون، وفي عمران تاني، عمران اللي هو أبو موسى وهارون كان أبوه اسمه يصهر، وابو ابوه وجده يعني اسمه قاس، وبعد منه لاوي، وبعد منه يعقوب، بعد منه اسحاق، بعد منه ابراهيم. في عمران تاني اللي هو مريم ابنة عمران، حصل إشكال عند كثير من الدارسين في أنه أي العمرانين يريده الله، عمران ده ولا عمران ده. فلما اختلفوا ما فطنوش إلى شيء، إن القرآن راح مديلهم تهدية. قال إيه؟ قال له كان يجب أن تفهم أنه مش عمران اللي هو أبو موسى، بل عمران الثاني. عمران الثاني دي ابن مين؟ قال ده إيه؟ ابن ماسان. عمران ابن مين؟ ابن مسان. ومسان ده من سليمان، سليمان من داود، داود من إيشي، إيشي من يهوذا، يهوذا من يعقوب، يعقوب من إسحاق. يبقى شوف الطول ده طويلة موجودة ازاي. يبقى بكها عمران، موسى وهارون أبناء مين؟ عمران، عمران ابن يصر، خلاص ابن قاهد، خلاص ده عاد ابن قاهد، ايوه ابن لاوش، ابن يعقوب، ابن اسحاق، قريبا الحل. الثاني لا، عيسى ابن مريم. ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف، نقول عم عم صديقية، عم عم صديقية، عم عم يعني عيسى ابن مريم، ادي عام الاولانية، خلاص. مريم بنت عمران، عمران ابن ماسان، ادي عام عم، خلاص. وبعدين ايه؟ سد سليمان، وبعدين داود، سدي سدا ايش هي مشددة، يهوذا يعقوب الالف اسحاق، عشان نقدر نضبطها. ما هنضبطها بالذات

بعض الناس أهل الفقه يقول لك سميع عليم. وقت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، يعني بده يربط الآية دي بإيه؟ سميع وعليم. سميع وعليم إيه؟ إمتى؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك إيه؟ ما في بطني. إني نذرت لك ما في بطني محررا. كلمة محررة دي ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك، زي ما حررت العبد يعني ايه يتصرف كما يشاء بدون قيود مني عليه. برضو تاخد المادة حتى تشع في اي حاجة، حررت الكتاب، معنى تحرر يعني اصلحت ما فيه من ايه الفساد والتعديل والشطب والبتاع، تحرر خلاص. قولها رب اني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله. هذه المناجاة لله ما الدافع إليها؟ هي موجودة في بيئة وتشوف الناس بتعتز بأولادها مش كده، وأولادها يحكموا حركتهم وهم يحكموا حركة أولادهم ويعيشوا علشان الولد يبقى عزيز وعشان يبقى قرة عين وعشان يبقى مش عارف ايه، يبقى طبعا ده ما عجبهاش، بدليل انا عايزاه احرره من الحاجات دي كلها، انا عايزه محرر مني وانا محررة منه، يعني مرضتوش بسات، مرضتوش بحب، مرضتوش برعاية. ليه؟ لان الانسان مهما وصل الى مرتبة اليقين بتجيله المسائل اللي الناس فيها لها اشياء عليه واتصالات، بيبقى فيه ايه ميل له. لا قالت له انا عايز اعمل ايه، بعيد عن الحكايه دي. طيب انت انت يا امراه عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك. اما قال لك لا، ما هو طالما كانت لها الولايه، لما ينزلوا حاجه للبيت المقدس طالما كانت لها الولايه يظل كما ارادت، فإن بلغ رشده خير. تجير إنك أنت تفضل زي أمك وأبوك ما عملوك ولا يبقى لك حرية تانية؟ إذا من ساعة ما توجد له ذاتية نخيره، هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها، يعني محرر، محرر لخدمة الإيه؟ البيت المقدس. الطلب بتاعها يبقى عايز محرر، ذات محررة، ولازم تكون ذكر، لأن اللي كان بيقوم بخدمة البيت الذكرى، فتبقى معناها إيه؟ إني نذرت لك ما في بطنك محررة، يبقى معناها إنها عايزة إيه؟ عايزة ولد ذكر. ما هو الولد برضه يطلق على البنت، الناس برضه بتغلط، بس هو استعمال شائع إن الولد يطلقونه على الذكر، إنما الولد المولود. إني نذرت لك ما في بطني محررة. كلمة نذر إذا سمعتها افهم أنها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف، من جنس ما كلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، أنت نذرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى أنت إيه؟ ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الإيه؟ المكلف. إنما من جنس ما كلف ولا لأ؟ من جنس ما كلف. صوم شهر فنظرت إنك أنت تعملها الاثنين والخميس، نظرت إنك أنت تعملها شهرين، أنت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، أنت نظرت إني أدي 50% 10%، أنت حر. يبقى إيه النذر؟ إيه؟ زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمة نذرت يعني معناها انها كان من الممكن ان تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي، ده امر زائد ولا لا؟ امر زائد، امر زائد علشان ايه؟ خدمة البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك ايه، لان ما دام فيه بيت لله يبقى لازم حد ايه يخدمه، ان قام به البعض يسقط عن الباقي، وإن لم يقم البعض أسم الجميع، أسم الإيه؟ الجميع. فما دام الدين نزلت نزرت لك ما في بطنك، والنزر يعطيك عشق، عشق العبادة لله، لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. فتقبل مني. التقبل هو أخذ الشيء برضا، لأنك قد تأخذ بكر، تأخذ على مضض، إنما فتقبلها يعني أخذها بقبول وبرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن. يلاحظ أن امرأة عمران ما قالتش في أول ما قالت، إذ قالت امرأة عمران يا الله إني نذرت لك ما في بطن ربي، ساعة ينادى بربي المفهوم فيها التربية، الله المفهوم فيها التكليف، الله للمعبود، معبود يعني ايه؟ يطاع فيما كلف به، انما رب متولي التربية، رب متولي التربية. ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع الايه العليم. فتقبلها ربها، فتقبلها ربها بقبول حسن. وبعد ذلك تكلم عن الأشياء التي تكون من جهة التربية، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كل دي متعلق بإيه؟ بالتربية، بالربوبية. ما الحصر؟ بالربوبية. يبقى هي ساعة نابت عرفت تنازل في النزر يعني. وبعد ذلك جاء الجواب من جنسه ما سألت، ربي إني نذرت لك ما في بطني، فتقبلها ربها بقبول إيه؟ بقبول. طب كلمة القبول ده أخذهم برضا، وكلمة حسن كمان يعني إيه؟ كلمة إيه؟ بقبول حسن. تبقى زيادة في الرضا ولا لا؟ لأن كلمة قبول نفسها بتقبلها من ديانة الله، مما يدل على ان اخذ يعني قبل يعني اخذ برضا وايه كمان وشيء حسن. يبقى دليل على انك انت ستلمح في تربيتها شيئا فوق الرضا، شيء فوق الرضا. ده قبول ايه؟ مش قبول عاج، ده قبول ايه؟ قبول حسن. وانبتها نباتا حسنا، مما يدل على انها كانت تقصد حين نظرت مش ترب الحد ما يقدر يخدم، لا ده من الاول كده حتى ما تتنعمش به بطفولته. وانبتها نباتا حسنا، وكفلها ايه؟ زكريا. زكريا ده اللي هيبقى جوز خليفه. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ايه؟ أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى. هذه منها، لأنها كانت قالت أنا عايزه لخدمة البيت محرر. محرر أفاد إنه خدمة البيت ومحرر، يبقى ذكر ولا لا؟ فلما جاءت أنثى، يبقى كلامها ما يؤداش ولا لا؟ لانه مش هيؤدي الى انه ينذر ولانه يبقى محرر ولا. قالت رب اني وضعتها انثى، يعني ان لم امكن من الوفاء بالنذر فلان قدرك تبقى في انه غير المنذور اللي كان المأمور، والله اعلم بما وضعت. طبعا الله اعلم بما وضع، بدي اقولك انها لا تريد اخبار الله، ولكنها تريد ان تتحسر لان الغاية من نذرها لم تتحقق. رب اني وضعتها انثى، فربما يجي اني وضعته انثى، دي بتعلم ربنا انها وضعتها انثى وهي الواحد. قال لك لا، لانها كانت تحب ان يكون ذكرا لخدمة البيت فخلعت انثى، فبتتحسر انها خلعت ايه انثى، فان لم تقدر على الوفاء فلانك قدرت ان تكون انثى، والله اعلم بما وضع. وليس الذكر كالانثى، ليس الذكر كالانثى يكون من كلامها ام من كلام الله في ما قالت ايه اني وضعتها ايه انثى. فقال الله ليس الذكر كالانثى، يعني ما تفتكريش ان الذكر اللي انت كنت عايزاه هيوصل لمرتبه الانثى، ده الانثى دي لها شأن عظيم او انها من تمام كلامها حينما قالت اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، تبقى جمله اعتراضيه، يا رب الذكر ما هو زي الانثى لانه ما ينفعش لخدمه الايه لخدمه البيت. خذ بقى انت المعنى اللي تحبه، تجد المعنى الاول فيه اشراقات، وليس الذكر كالايه، يعني انت تريدين ذكر بمفهومك في وفاء بالنفس وليكون في خدمة الايه البيت، انا وهبت انثى انما حد فيها آية ثانية اكثر من ايه من خدمة البيت. انا اخدم بها عقائد، مش اخدم بها روح تقام فيها شعائر، انا اخدم بها فيها عقائد تسير في ايه في الدنيا الى ان تقوم الساعة. ليه؟ لانني حجب فيها آية مش موجودة بغيرها، وآية تعطي طلاقة القدرة، لأن احنا قلنا ان طلاقة القدرة، القدرة تخلق بأسباب، انما الأسباب دي بيجيبها منين؟ ما هو هو اللي بيعملها برضه. طب اللي يخلق شيء من سبب، طب ما بدل ما يخلق السبب يخلق الشيء، ايه دي حاجة دي؟ فعلشان الأسباب احنا بتاع أسباب منش اسباب ومسببات، انما تيجي تقول له طب السبب ده جاي منين؟ يقول لك من الله، يقول الله. طب ما دام هو اللي خلقه يبقى يخلق المسبب على طول، انتهت المساله، ايه الاشكال فيه دي يعني؟ مش فيها اشكال ابدا. ولذلك اعطانا الحق طلاقه القدره كما قلنا سابقا ولا نزال نكررها، لان دي عقائد ايمانيه، قمم ايمانيه يجب ان تظل على ايه؟ على ذكر دائما. ولذلك كمان بيبقى في ظهر الشعور الايماني نقول له خلق بالاسباب زينا كده، من اب وام، وجمهرة الخلق هكذا ولا لا؟ طب وادم؟ طب ما هو جه كده من غير حاجه. الله، الشيء الدائر بين اثنين متولد من اثنين، له قسم عقليه اربعه منطقيه، ما دام فيه اب وام ذكر وانثى وهيجي منهم تكاثر، ومن كل شيء خلقنا ايه زوجين، ما دام هيجي يا الزوجين يجتمعوا، ودي بقى الصوره الكامله ادي واحده، طب يا الزوجين ينعدموا ادي الثانيه، يا الاول ينعدم والثاني يبقى موجود، يا الثاني ينعدم والاول موجود، في قسم عقلي اكثر من كده؟ مفيش قسم عقلي. جمهرتنا من اجتماع العنصرين ذكر وايه وانثى، ادم عدمهم الاثنين وجابوا، يبقى طلاقه قدره ولا لا؟ طلاقه قدره، هو انها زي ما بيخلق المسبب من السبب يبتدي هو بخلق المسبب على طول، انتهت المساله، او ابتدى بخلق المسبب على طول وبعدين طلع من المسبب المخلوق على طول اسباب تجي، أم قال لك طيب الأسباب دي تجتمع؟ قال لك في جمهرة الناس. طيب في جمهرة الناس. طب ما دام ذكر وأنثى، قال لك ويبقى فيه ذكر ولا فيش أنثى، ولا فيش أنثى وتيجي. آدم مثلا حواء. طب فيه أنثى ولا فيه ذكر؟ أهي هي دي بتاعتنا بتاعت فينا. تبقى آية في العالمين ولا لأ؟ آية في العالمين. بتثبت قمة عقدية. يبقى ذكر ايه وانثى ايه؟ تبقى ما تقولي ليه ذكر، لانك انت كانت نيتك في الطاعة وقدر ربك في الامر اسمى من قدرك في الطاعة.